يا بحر الأعظم رش على الأمم ما أمرت به من لدن مالك القدم. وزين هياكل الأنام بطراز الأحكام التي بها تفرح القلوب وتقر